بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس الثالث من كتاب الحيض، ولا زلنا في مسائل أحاديث الباب. ومما تقدم معنا التعريف بالحيض، وكذا التعريف بالنفاس، وكذا التعريف بالاستحاضة. فمن المسائل التي سنأخذها اليوم إن شاء الله مسألة: ما هو الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ تقدم معنا التعريف لكل من دم الحيض ودم الاستحاضة، وكل واحد منهما له علامات يميز به. فالحيض له علامات، والاستحاضة لها علامات. فمتى أشكل على المرأة ما يتعلق بالدم الخارج من فرجها إن كانت عادتها غير منضبطة، فتميز ذلك بهذه الفوارق. فإنه يترتب على معرفة هذه الفوارق أحكاما مهمة. فإذا تميز أنه دم حيض تركت الصلاة وتركت الصيام وما إلى ذلك من المسائل المتعلقة بالحائض. وإن كان دم استحاضة فإنها لا تترك الصلاة، وهو يعد دما من سائر الدماء نتيجة مرض. فمعرفة هذه الفوارق والتمييز بينها مهم للمرأة وأيضا لطالب العلم، كونه سيكون مفتيا في هذا الباب ومعلما. فإذا ما سئل عرض هذه العلامات حتى يميز فيبني فتواه عن علم ويقين. فالفرق بين الاستحاضة والحيض: أما من حيث اللون فإن دم الحيض أسود يغلب عليه السواد، وإنما المقصود يميل إلى السواد. وأما دم الاستحاضة فإنه أحمر شفاف. ومن الفوارق أن دم الحيض يكون ثخينا غليظا، وأما دم الاستحاضة فيكون رقيقا شفافا. ومن الفوارق أيضا أن دم الحيض له رائحة منتنة كريهة، وأما دم الاستحاضة فإن الغالب على رائحته أنه كرائحة الدماء، لا تكون الرائحة منتنة ولا كريهة لأنه نزيف، فهو كسائر الدماء. فإذا ما جرح الإنسان وشج في رأسه، في يديه، في رجليه، ففي الغالب هو شبيه. وهكذا إذا حصل رعاف للإنسان وخرج منه الدم من أنفه، فغالبا رائحة دم الاستحاضة يكون مائلا لهذه الروائح. ومن الفوارق أيضا أن دم الحيض لا يتجمد في الغالب. لماذا؟ لأنه قد تجمد في الرحم، وأما دم الاستحاضة فإنه يتجمد سريعا مثله مثل سائر الدماء التي تخرج نتيجة جروح ونزيف. فأنتم ترون لو خرج دم نتيجة جروح وسالة فإنه سرعان ما يتجمد، بخلاف دم الحيض يخرج متجمدا لأنه قد تجمد في الرحم. مسألة: ما هي علامات الطهر؟ تقدم معنا ما يتعلق بعلامات مجيء الدورة، وقصدنا بعلاماتها أي ما يتعلق بالأعراض التي تحدث نتيجة قدوم العادة الشهرية، أو تحدث أثناء حصول العادة الشهرية. وقلنا أنها تنقسم إلى قسمين كما تقدم: معنوية وحسية. فالمعنوية وهي التي قصدنا بقولنا علامات جسدية تحصل للمرأة قبل مجيء دورتها أو أثناء دورتها. ومما ذكرنا من تلك الأعراض الجسدية أنه يحصل لها إسهال أو إمساك، ويحصل انتفاخات وغازات، ويحصل تقلصات في البطن، وهكذا يحصل صداع وآلام في الظهر، ويحصل لها ربما غثيان، وهكذا في الغالب إن كانت عازبة يظهر لها حبوب في وجهها، ويحصل لها كدمات في جسدها تميل إلى الخضرة، كما لو أن أحدا ضربها أو عضها. هذه بالنسبة للعلامات التي تحدث للمرأة قبل مجيء الحيض، وهو علامة على قرب مجيئها، أو تحدث لها أثناء حيضها، ليس شرطا تجتمع فيها قبل مقدمها، قد تجتمع كلها وقد يجتمع بعضها، وهذا قد تقدم معنا بالأمس، وهذا كمراجعة لمن لم يحضر. وأخذنا أيضا العلامات الحسية، وهي التي عبرنا عنها بقولنا العلامات النفسية، فيحصل لها قلق وتوتر، وربما حصل لها أرق وقلة نوم أو كثرة نوم، وتتغير شهيتها للأكل، يقل أكلها، وهكذا يصعب تركيزها، وربما كانت كثيرة النسيان، وربما حصل لها ضيق واكتئاب. هذه كلها علامات قد تجتمع كلها وقد لا تجتمع، لكن في الغالب أنه يحصل للمرأة هذه العلامات. وفرق بين قولنا علامات قبل مجيء الحيض وقولنا علامات دم الحيض، ففرق بين المسألتين، دم الحيض غير علامات مجيء الحيض. فإذا علمنا ذلك، فإن عادة المرأة إذا انتهت أيضا لها علامات، وهذه العلامات متى تحققت كانت المرأة طاهرة، ومن هنا تلزم بأحكام، تقام الصلاة وتصوم رمضان، مسائل كثيرة تتعلق بطهرها كما سيأتي. ولهذا قلنا من الأمور المهمة أن يتعلم الطالب هذه الأمور. لماذا؟ لأنه سيكون متصدرا ليفتي غيره ممن سأله، فلا بد وأن يحيط بمثل هذه المسائل. فللطهر علامتان، متى تحقق واحد منها فإن المرأة تعد طاهرة من الحيض. العلامة الأولى الجفاف التام، فإذا انقطع دمها وكان في عادتها المعلومة فإنها تكون طاهرة. وبعضهن ربما فعلت أسبابا من خلالها تزداد اطمئنانا أنها طاهرة، ومن ذلك أنها تستعمل منديلا حتى تنظر وتميز هل قد جف الدم أم لم يجف. فبعض الأحيان يجف تماما، وبعض الأحيان تبقى المرأة متحيرة، قد تبقى حيضتها لكن على الخفيف، ففي هذه الحالة تدخل قطنة أو منديل أو ما إلى ذلك. فإذا تحقق الجفاف فهذه علامة على طهرها. العلامة الثانية خروج القصة البيضاء، والقصة البيضاء تعريفها ماء أبيض رقيق، فليس هو بدم، وغالب النساء تأتيها هذه العلامة، فبمجرد أن تراها فترى خروجها مباشرة تتيقن أنها طاهرة. عائشة رضي الله عنها قالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، هذا من قول عائشة رضي الله عنها، رواه البخاري معلقا وقد وصله غيره خارج الصحيح. فإذا رأت المرأة خروج القصة البيضاء فهذه علامة كبيرة على طهرها. وأما الجفاف قد لا تكون علامة واضحة، فقد يحصل الجفاف فتحتاج إلى تأكد، وخاصة إن كانت حيضتها غير منتظمة، فتحتاج هنا أن تنظر بقطنة أو بمنديل، وهذا الذي أرشد به النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة التي جاءت وسألت. ومن هنا قد يخرج مع هذه القصة البيضاء كدرة أو صفرة، إذا صاحب القصة البيضاء الكدرة والصفرة ليست العبرة هنا إلا بالقصة البيضاء فحسب. وأما إن خرجت الكدرة أو الصفرة قبل الحيض أو بعد الحيض ولم تخرج القصة البيضاء فلا عبرة بها، كما جاء عن أم عطية في البخاري قالت: ما كنا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فالخلاصة أن الكدرة والصفرة هذه لا عبرة بها، فإذا طهرت المرأة وتحقق طهرها بالجفاف أو بخروج القصة البيضاء ثم خرجت كدرة أو صفرة فلا عبرة بها، فليست هي من الحيض وليست هي علامة لما يتعلق بالحيض، فهي لا شيء. إذن هي علامتان، فما هي؟ العلامة الأولى تحقق الجفاف، والعلامة الثانية خروج القصة البيضاء. ما هي هذه القصة البيضاء؟ ماء أبيض رقيق، فالمرأة بعد انتهاء حيضتها في الغالب إن كانت منتظمة في حيضتها تخرج لها هذه العلامة ومن خلالها تميز، عبارة عن خطوط. هذه القصة البيضاء عبارة عن خطوط. مسألة الدماء الخارجة من فرج المرأة على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى خروج دم الحيض وهذا نجس بالإجماع، الحالة الثانية خروج دم النفاس وهو أيضا نجس بلا خلاف، الثالث خروج دم الاستحاضة وهذا فيه خلاف، والصحيح أنه طاهر وليس بنجس. وأصل الخلاف فيما يتعلق بدم الاستحاضة هو هل الدماء الخارجة من جسد الإنسان غير دم الحيض والنفاس عموما هل تعد نجسة؟ فأكثر العلماء يرون أنها نجسة، والصحيح أنها ليست بنجسة كما سيأتي معنا بيان ذلك بتوسع وتفصيل، أن دم الآدم غير النفاس والحيض لا يعد نجسا. فمسألتنا ما يتعلق بدم الاستحاضة وأنه ليس بنجس، هناك ما يدل صراحة على أن دم الاستحاضة ليس بنجس. نعم يا عبد الله أحسنت، أن المرأة تصلي. هذا قد يقول لك قائل، قد يقول لك قائل: يا عبد الله أنت الآن أجبت بأنه لو كان نجسا لما صح للمرأة أن تصلي ونزيفها مستمر. فقد يقول لك قائل: هذا عرض عارض فهو حدث دائم، وقد جاء الدليل بأنها تصلي. لكن قالوا: من أصرح ما يبين أن دم الاستحاضة ليس بنجس أنه يجوز أن يجامعها زوجها وهي مستحاضة. حتى الذين يقولون بنجاسة دماء يقولون يجوز لزوجها أن يأتيها حال استحاضتها. طيب أنتم تقولون أنه نجس وهذا يباشر نجاسة وهذا لا يجوز، فكيف تجيبون على هذا؟ فإذا هذا مما استدل به، وسيأتي معنا مزيد توسع، وإنما أردنا ذكر المسألة على سبيل الإجمال. طيب مسألة: ما هي الحكمة من دم الحيض؟ الله سبحانه وتعالى كتب على بنات آدم الحيض، وهناك حكمة في خروج هذا الحيض من المرأة، ليس هو نتيجة مرض، بل يدل على أن المرأة صحيحة إن خرج منها هذا الحيض، وخروجه له حكم، ومن ذلك أن المرأة قابلة للحمل والإنجاب، فمن كانت تحيض ففي الغالب أنها من ذوات الأحمال، فإذا كانت آيسة فلا تحمل، ولذلك فإن المرأة كبيرة السن إذا انقطع حيضها فإنها لا تحمل، فإذا من الحكم أنه يدل على أن المرأة قابلة للحمل والإنجاب، وهذا على الغالب، وإلا فقد تحيض وتكون عقيمة، لكن كلامنا من حيث الأصل. أيضا من الحكم أن دم الحيض يصير غذاء يتغذى منه الطفل حال الحمل، فإذا هذه المرأة التي تحيض طبيعة بمجرد أن تحمل ينقطع حيضها، فأين يذهب؟ يكون غذاء لهذا الجنين الذي تحمله في بطنها، في الغالب ينقطع حيضها، أين يذهب؟ يصير غذاء لهذا الجنين الذي في بطنها، فهذا من الحكم. وأيضا من الحكم أن المرأة بعد ولادتها ووضع حملها يتحول ذلك الحيض إلى لبن في ثدي الأم يتغذى منه الطفل، فإذا هذا الحيض جعله الله سبحانه وتعالى لهذه الحكم. فما هو الدليل من القرآن على هذا الأمر؟ قال الله سبحانه وتعالى: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذا واضح، فإذا هذه هي الحكم. فالحيض يدل على أن المرأة مهيئة وقابلة للحمل إن كانت تحيض، ويدل أنها سليمة وأنها بصحة وعافية على الأصل. والمرأة التي لا تحيض هذا يدل على مرض عندها وتحتاج إلى علاج وما إلى ذلك، وقد يحصل لها ضرر في بدنها في جسمها، واحتباس هذه الدماء قد يسبب لها مشاكل كثيرة في جسدها. فلهذا كان من نعمة الله سبحانه وتعالى على المرأة خروج هذا الحيض، وكان من حكمة الله تبارك وتعالى بهذا الحيض أنه علامة أن المرأة عندها قابلية للحمل وللإنجاب. وهكذا كما سمعتم من الحكم أن هذا الحيض ينقطع، وانقطاعه لا يدل على مرض إن كان حال الحمل، فهذا يدل على صحة، ففي الغالب ينقطع دم الحيض بمجرد أن تحمل المرأة، وربما من أول أسبوع من أول شهر، فهذه علامة على حملها إن كانت عادتها منتظمة ثم انقطعت فجأة لأسبوع لأسبوعين لثلاثة، فإذا ما ذهبت تفحص هنا تبشر بحمل على الغالب. فأين يذهب هذا الدم، دم الحيض أين يذهب؟ ينقلب إلى غذاء لهذا الحمل في بطنها. فإذا ما هذا في الغالب أن الحامل لا تحيض، وقد تأتي معنا مسائل قد تحيض حال حملها، وإذا وضعت فإنها أيضا لا تحيض، فإنه يخرج منها دم نفاس وهو غير الحيض. أين حيضها في هذه الحالة؟ ينقلب إلى لبن في ثدي أمه يتغذى منه هذا المولود. إذن هذه هي الحكم. مسألة: ما هو أقل سن تحيض فيه المرأة؟ هناك أحكام تترتب على مثل هذه المسألة. اختلف العلماء في أقل سن تحيض فيه المرأة على قولين. القول الأول أن أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين، وقال بهذا عامة أهل العلم منهم الأئمة الأربعة أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة، استدلوا بأثر موقوف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. فما حال هذا الأثر ومن رواه؟ فمن يجيب؟ لا أحد. هذا الأثر يرويه الكثير ممن يطرق هذه المسألة بلفظ: إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة، ولم أجده بهذا اللفظ إذا بلغت المرأة، وإنما بلفظ: إذا بلغت الجارية، وهذا الأثر يذكره الفقهاء بغير إسناد، وكل من يتكلم في مثل هذه المسألة يذكر هذا الأثر، فلو صح لكان فصلا في المسألة، ولكن ما وجدنا إسنادا نبحث وننظر في صحته، وإنما أورده الإمام الترمذي في سننه تحت حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. فذكره تحت هذا الحديث ولم يذكر فيه إسنادا الإمام الترمذي، وذكر هذا الأثر الإمام البيهقي في السنن الكبرى معلقا بصيغة التمريض، فقال: وروينا عن عائشة، وذكره. وبعض أهل العلم يعزو للبخاري وأحمد، ولعله وهم، فلا يوجد في الصحيح ولا في واحد من كتب الإمام البخاري، وأما كتب الإمام أحمد فأيضا لا يوجد، إلا أن يكون في كتاب مفقود أو في كتاب لا نعلمه، لكن المصادر التي بين أيدينا ليس فيها ذكر هذا الأثر، فكل من يرويه يرويه معلقا بغير إسناد، فالأصل في مثله أن يقال هو ضعيف وأنه لا أصل له. وقد جاء بنحو هذا الأثر جاء حديث مرفوع ولكنه شديد الضعف من حديث ابن عمر، رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى على الجارية 9 سنين فهي امرأة. وفيه علتان: العلة الأولى عبد الملك ابن مهران الدمشقي قال فيه العقيلي صاحب مناكير: غلب على حديثه الوهم لا يقيم شيئا من الحديث. العلة الثانية جهالة شيخ أبي نعيم واسمه علي ابن محمود ابن مالك، ولم أجد له ترجمة. إذن هذا هو دليل الجمهور أن أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين، والأثر كما سمعتم لا يثبت. القول الثاني أنه لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 10/240. فهل يمكن أن تحيض في 8 من عمرها؟ ذكر بعض أهل العلم هذا، ذكر بعض أهل العلم أنها قد تحيض وهي في 8 من عمرها، فإذا كانت هذه العلامات لهذا الدم هي علامات الحيض وهي في هذا السن، فإنه يكون دم حيض، وحينها تكون مكلفة، وهو دليل على بلوغها. وأما على قول الجمهور إذا حاضت وهي في 8 فلا يقولون هو دم حيض، ولا يقولون هي بالغة، بل يلحقونه بالدماء الفاسدة، ولا يترتب عندهم على هذه المرأة أي أحكام، فليست هي ببالغة، وهذا لا يدل على بلوغها، وهذا ليس بحيض على قول الجمهور. وأما على قول شيخ الإسلام ومن قال بهذا القول فإنها إن حاضت في سن قبل 9 إن تحقق أنها علامات الحيض فتكون هذه علامة على بلوغها. إذن هذه هي مسائل هذا الباب، وهذا هو أيضا ترجيح الشيخ ابن عثيمين أنه لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة. الراجح هو القول الثاني، وقد قال بهذا القول الكثير من المحققين كشيخ الإسلام وأظنه ابن القيم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.